لكن ولله الحمد وقعت وعليه السلام وأصلاح وقع ولله الحمد في صفوف الفتيين خسائر بشرية وربية والآن بفضل الله عن هؤلاء قلة وهؤلاء. والسبب قلت لكم أن هذا المكان في وسط جبال وباب من هنا وباب من هنا من هنا جبال متلاطية يعني ممكن تحكم وهذا هو الواقع فعلا. فالله المستعان يقول أتيت من السابة البكري فقال لي من أنت؟ قلت رب بن العجاج. ورب بن العجاج معروف شاعر من شعار العرب ومشهور بالرجز مشهور بالرجز. قال قصرت وعرفت فما جاء بك؟ قلت طلب العلم. قال لعلك من قوم أنا بين أظهر إن سكت لم يسألون وإن تكلمت لم يعوا عنه. قلت أرجو ألا أكون منهم. قال أتدري ما آفة المروعة؟ قلت لا فأخبرني. قال جيران السوء إن رأوا حسنا دفنوه وإن رأوا سيئا أذاعوه. لعله إن رأوا حسنا دفنوه وإن رأوا سيئا أذاعوه. ثم قال لي يا رب إن العلم آفة وهجنا ونكدا فأفته نسيانا وإن العلم آفة وهجنا ونكدا فأفته نسيانه وهجنته أن تضع عند غير أهله وأنكده الكذب فيه. قال أخبرنا خلف بن سعد. قال أخبرنا عبد الله بن محمد. قال أخبرنا أحمد بن خالد. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال أخبرنا عبد الرزاق. قال أخبرنا حدثنا معه عن رجل عن عكرمة قال قال عيسى عليه السلام لا تطرح اللؤلؤ للخنازير فإن الخنازير لا يصنع باللؤلؤ شيئا ولا تعطي الحكمة لمن لا يريدها فإن الحكمة خير من اللؤلؤ ومن لا يريدها شر من الخنازير. ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال قام أخي عيسى في بني إسرائيل خطيبا فقال يا بني إسرائيل لا تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموها. وقد هذا نظم هذا المعنى بعض العلماء فقط من منع الحكمة من أهلها أصبح في الناس لوم ظالم أو وضع الحكمة في غيرهم أصبح في الحكم لا غاشمة. لا خير في المرء إذا ما غدا لا طالب العلم ولا عالم. قال حدثنا خلف قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا محمد قال أخبرنا فضل بن نكين قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن جعفر بن ابن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال تذكروا الحديث فإن الحديث يهنج الحديث. قالوا حدثنا خلف بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله بن عثمان الموصلي قال أخبرنا فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال إن أحياء الحديث مذكرته فتذكروا. فقال له عبد الله بن شداد يرحمك الله كم من حديث أحييته في صدري قد مات. قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الملك بن بحر قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال أخبرنا سنين قال حدثنا عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان عن سليمان بن سمير عن كثير بن مرة الحضرمي أنه قال إن عليك في علمك حقا كما أن عليك في مالك حقا لا تحدث العلم غير أني فتجهل ولا تمنع العلم أهله فتأثم ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فيمقتوك. وقد أحسن القائل قالوا نراك طويل الصمت. قلت لهم ما طول صمتي من أي ولا خرصي لكنه أحمد الأشياء عاقبة عندي وأيسره من منطق شكسي. أأنظر البزة البز القماش أأنظر البزة في من ليس يعرفه ها أم أنظر الدر بين العمى في الغلس ها أو بين العمي في الغلس. أقرأ الأبيات مرة أخرى. قالوا نراك طويل الصمت. قلت له ما طول صمتي من عين ولا خرص لكنه أحمد الأشياء أحمد الأحوال العواقب عندي وأيسره من منطق شكسي. أأنظر البز في من ليس يعرفه

كان مهابا، وهو الرجل الذي يعني إذا سلك عمر فجا سلك الشيطان فجا وفجا. سمع شيخ حمد خليك معنا عملنا حزب عندك هنا تعالينا انت متضاهل انت بالشيخ عبد الحليم تعالينا مفيش مقبولة مفيش مشكلة كل شيء أمام. ولم يمنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يرد على هذا السؤال وهو كاشف. وهو يخص يتعلق بنتي يتعلق ببنتي ولم يمنع يعني رد الله عنه. طيب يقول هنا قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبح أخبرهم قال أخبرنا حميد بن زهير. أنت كبرت بس أنت قاعد تحت الشباك اللي بيجيب برد تعالى هنا اللي يكبر ما يقعدش تحت الباب يخاف عليك. انتقل يا شيخ عبد الحليم يدي لك برد من ده تعب عليك والرخام ايضا بيتعب. تعالى هنا تعالى تعرف الدفع هنا ايجي الشباك ان شاء الله يكون الصمت طيب انا منتدى ايجي ان شاء الله عشان السعيد بيدي الله وسلم سمعه ايجي ان شاء الله. طيب يقول بارك الله فيكم أن قاسم بن أصبغ أخبرهم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا اسمه بن بغلول قال أخبرنا ابن إدريس قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس قال مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن حديث ما منعني منه إلا هيبته حتى تخلف في حجة أو عمرة في الأرض الذي ببطن مر الظهران لحاجتي. فلما جاء وخلوت به قلت يا أمير المؤمنين أريد أن أسألك الأرك الآن طيب أرك معروف شجر الأرك معروف ما فيش هنا شجر الأرك لا يوجد طيب بلاد المأرب وادي المأرب مليء بالأرك وادي السبع مذكور في القرآن وخمطر خمط الأراك معناها خمط نعم هو الأراك. طيب قال المقصود الأراك هو يعني يدخلون ايه ياخذون حاجتهم في شجر الأراك الشجر يمتاز بالاتساع بالعرض كده شجر العرض ممكن تاخذ المكان هذا كله شجرة تفرش كده بالعرض فيكون فيه يدخل الانسان لا يظهر من خارج لا يظهر فيكون مهيئ لايه لقضاء الحاجه. فهو يقول له هذا يعني لو احكي لكم كم مكثنا السنوات على هذا الحال في شجر الاراك نقضي حاجتنا لا نعرف الاخليه في البيوت سنوات حتى يعني من الله علينا فتزوجنا فبدانا نصنع ايه حمامات داخل بيوت وإلا أنا مكثت يعني ست سنوات أعزب في بلاد اليمن لا أعرف إلا شجر الأرك أو ما إلى ذلك ومرت الأيام بشدتها والحمد لله. طيب يعني مضى على مو يقطع جوا إن شاء الله الله المستعان. قال أريد أن أسألك عن حديث منذ سنتين ما منعني إلا هيبة لك. قال فلا تفعل إذا أردت أن تسأل فسلني. شوف عمر الخطاب فإن كان عندي منه أخبرتك وإلا قلت لا أعلم فسألت من يعلم. طيب قلت من المرأتان اللتان ذكرهم الله تعالى أنهما تظاهرتا على رسول الله كما في سورة الممتحنة التحريم سورة التحريم أحسن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عائشة وحفصة ثم قال كان لي أخ من الأنصار أو ده عمر بيقول كان لي جار من الأنصار وكنا نتعاقب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يحضر يوم والآخر يمشي في عمله ويأتي الآخر يحضر عند النبي عليه الصلاة والسلام والذي حضر بالأمس يذهب في عمله وفي آخر اليوم يتخابران الحديث ويتناقلان العلم. فيقول عمر بن الخطاب كان لي أخ من الأنصار جار من الأنصار هم المهاجرون كانوا مسؤولين بالسبق في الأسواق والأنصار معهم الزروع والثمار والنخيل